الزمني وانتهوا به الى الدار قطني كما انتهى الشعراء الذين يحتج بهم عند بشار بن برد. فاقول هذا الاحتجاج يمكن ان يكون في اللغة لان اللغة ضعفت، لكن القواعد العلمية الاصطلاحية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، لكن اللغة تضعف على ألسنة اهلها. ولذلك جعل اللغويون جعلوا الحاجز الزمني الذي ينتهي بالاستشهاد في الشعر عند بشار ابن برد. فاقول هل هذا الحاجز الزمني يستطيعون معه ان يحددوا لنا او ان يجمعوا مسائل يعني تبلغ، لا اريد ان اقول تبلغ 100 مسألة، اقول تبلغ 10 في عددها، هل يمكنهم ان يصنعوا ذلك او ان يفعلوا؟ ان كان استطاعوا ان يفعلوا هذا فقد حققوا فعلا شيئا من النجاح بدعواهم، ولكن انا في ظني انهم لا يستطيعون ان يتجاوزوا المسائل احاد من المسائل. الامر الثاني اذا سمحت، ما هي ثمرة إذا استطاعوا؟ هي ثمرة، لا عفوك شيخنا، أنا أقول يعني أنا أطرح سؤال، لكن الثمرة يعني لا ثمرة لا جدوى، لأنه حتى هذا إذا اعتقدنا بأن هذا العلم وهو من العلوم التي ينبغي أن لا أقول لطبيعة الزمن، وإنما العلم يفرض وبخاصة بعد الكشوفات الكثيرة التي كشفت في العلم في علم الحديث. هات فيديوهات اظن الان تختارون الله يفتح ان شاء الله مين اللي سام منكم. فاقول شيخنا الحقيقه انه الثمره لا ثمره، وبخاصه بعد ان اكتشفنا او اكتشف يعني كشفت ترى يعني كنوز كبيره جدا من هذا. الله يتقبل ان شاء الله، اللهم امين. كشفت كنوز ضخمه من السنه، ولا شك ان هذه الكنوز يعني منها ومنها، يعني منها يعني انا اعتقد بان حتى سبيل التضعيف والتصحيح في هذه الكتب التي او في هذه الكنوز التي كشفت يكون فيها ايضا اختلاف، حتى رغم انها في المتقدمين. نعم ايضا ما ذكرنا هذا منها. نعم، ولذلك الحقيقة انا اعتقد بان من البلاء الكبير ان يقال بالتفريق بين الفترتين، بين فترة المتقدمين والمتأخرين. ثم اقول هذا الاختلاف حتى لو كان كثيرا، على فرض ان الاختلاف يبلغ مسائل تبلغ المئات، اقول هل يؤدي هذا الاختلاف في القواعد الاصطلاحية الى الاختلاف في الاحكام الشرعية، او هل يؤثر ايضا على صحة القواعد